الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. المرة الماضية أو اللقاء السابق وقفنا عند الحديث الصحيح، فاليوم بإذن الله رب العالمين نبدأ في الحديث الحسن. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والحسن المعروف طرقا وولد رجاله ذاك الصحيح اشتهرت. والحسن المعروف طرقا وولد رجاله ذاك الصحيح اشتهرت. بعدما بين المؤلف شروطه في هذه المنظومة، ألا أنه كلما ذكر قسما من أقسام الحديث أو مصطلحا من مصطلحات علم الحديث ذكر تعريفه، لأنه هو الذي قال: ودي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أي من هذه الأقسام أتى وحده أي مع تعريفه. يعني إذا ذكر القسم والنوع والمصطلح ذكر له تعريفا. ومن هنا عندما قال أولها أي أول هذه الأقسام الصحيح عرفه وقال: وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. ثم وقال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله ذاك الصحيح اشتهرت. هو في حقيقة يدل الظن أنه لم يعرف الحديث الحسن. يقول لك الحسن المعروف، قوله والحسن المعروف طرقا كناية عن اتصال السند، يعني أهل الفن كما يقول بمعرفة أهل الفن رواته، أهل الفن يعرفون الرواة ويعلمون أن هذا أن رامي هذا أخذ عمن فوقه وأخذ عمن فوقه، لأن كما سنبين الآن سوف تجد أن الفرق بين الصحيح والحسن فرق واحد فقط. الفرق يقول بينما قلنا ذكرنا شروطا خمسة للحديث الصحيح، الأول اتصال السند، ثم عدالة الرامي، ثم الضبط، ثم عدم الشذوذ وعدم العلة، خمسة. هنا الفرق يكون يعني يقول لك والحسن المعروف طرقا أي المعروف كناية، المعروف طرقا كناية عن اتصال السند لمعرفة أهل الفن ذروته، يعني طرقه معروفة لأهل الفن يعرفون أن هذا السند كل رواد في هذا السند يعرفونه، ثم يعرفون أن من ضمن هؤلاء الرواد راز خفيف الضبط، يعني راوي خفيف الضبط، يعني الضبطه لم تكن 100% وإنما مثلا 95 أو 97%، يعني خفيف الضبط. طيب ثم هو احترز بقوله معروفا طرقه، يقول وغدت أي أصبحت رجاله في ماذا؟ في الضبط لا الصحيح اشتهرت، يعني رجال الحديث الحقني لم يشتهروا في الضبط كما اشتهر الرجال الحديث الصحيح، وهذا هو الفرق. وقوله وغدت رجاله لاك الصحيح يعني أن رجاله أخف في الضبط من رجال الصحيح، والمراد بمعنى الآخر أي أنه ليس كرجال الصحيح في الضبط، يعني هؤلاء يعني تمام الضبط عندهم وهؤلاء خفيف الضبط، يعني رجال يشترط في الحديث الصحيح أن يكون جميع أغواب يعني تمام الضبط، يعني ضبطهم تاما بما لا يخفى ويعني يدخل الاشياء. طبعا قلنا كما ذكرنا ان الضبط ضبطان، ضبط الكتاب وضبط الصدر، وضبط كل ضبط الصدر انه كلما يعني اراد ان يذكر الشيء ذكره كما هو، يعني معنى ذاكرته مستعده، ذاكرته مستعده، اي شيء تطلبه منه او تريده منه يعني ياتي به، فهذا هو تمام الضبط. اما خفيف الضبط احيانا ممكن ينسى او يبدل كلمه، يعني ضبطه خفيف. طيب هذا هو. لكن كما قلنا ثم لما ذكرنا درجات الضبط قلنا أن للضبط درجات، أن للضبط درجات، الدرجة العليا عندها يكون الحديث صحيحا، ودرجة الوسطى عندها يكون الحديث حسنا. إذا نحن نتكلم عن الدرجة في الضبط يعني إذا الوسطى يعني الضبط عند الراوي يعني ضبط يعني ما لم يبلغ كما بلغ في الحديث الصحيح. طيب إذا الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن فرق واحد، وهو أن الراوي في الصحيح تام الضبط وفي الحسن خفيف الضبط، وبقية الشروط الموجودة في الصحيح موجودة في الحسن. إذا ومن هنا وعلى هذا فتعريف الحسن لو كنت أعرف الحديث الحسن تقول لي ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ، لم يكن وعد أن يكون سالما من الشذوذ والعلة القادحة. مرة أخرى الحديث الحسن هو ما رواه عدل العدالة خفيف الضبط، هناك نقول تامه الضبط، هنا نقول خفيف الضبط بسند متصل، يشترط في الكل الصحيح والحسن طبعا اتصال السند، وخلى من الشذوذ اي عدم الشذوذ اي ليس فيها شذوذ، وكذلك والعلة القادحة. لأننا بينا وسنرى عندما نتحدث بحديث المعلل أو المعلول أن العلة تنقسم إلى قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة. إذن فهمنا الحديث الحسن، الحديث الحسن الفرق بين هو نفس الحديث الصحيح إلا أن الرواة متصفين بتمام الضبط في الصحيح ومتصفين في الحسن بخفة الضبط فقط، هذا هو الفرق، هذا هو إيه؟ الفرق. هذا ليس شرطا كان يكون راوي واحد، لان كنا يعني فتكون راوي واحد في طبقه من الطبقات راوي واحد فقط خفيف الضبط، يعني لا نتكلم عن ثلاثه سنه ولا نتكلم خفيف الضبط، هذا يحتمل ان يكون نفية او شيء، ولكن انما يكون عدد الطرق او يكون اكثر او معه الضباط، يبقى فنعلم انه ان الحديث كان حسن هذا فقط. يعني ليش حتى يقول كل رواة يعني خفيف الضبط؟ لا، ممكن أن رواة فقط يمكن. طيب قال ثم ننتقل بعد ذلك إلى قوله قول المؤلف وكل ما عرتبة الحسن خصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وكل ما عن رتبة الحسن قصر. أيوة حسن وحسن ليس هذه ليس مشكلة، ليس لا تكون مشكلة الحسن والحسن، لأن لا يتأثر منه وزن البيت الحاء والحاء هذه كل حركة فتكون في العروض لا بأس. وكل ما عن رتبة الحسن أو الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، يعني المقصود المعنى هذا البيت في الحديث الضعيف. نحن اتفقنا في الأول أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، حديث صحيح وحديث حسن وحديث ضعيف. أي حديث لم يصل إلى درجة الحسن ومن ثم لا يستطيع أن يصل إلى درجة الصحيح، ثم يعني بلى من الزمن نذكر أيضا لمن الآخر أي حديث لم يتوفر فيه شروط الصحة والحسن فهو ضعيف، وتعرفون طبعا شروط الحسن وشروط الصحيح، أنتم تعرفون هذا، نحن قلنا خمس شروط وهم نفس خمس شروط فقط بين الحسن والعيب والصحيح، فرق واحد أن هناك تمام الضبط وهنا خف الضبط أو خفيف الضبط. طيب هنا والحديث الضعيف نوعان، الحديث الضعيف نوعان كيف؟ هذا العلماء يعني الفن يعني يفرقون بين ضعف وضعف، فلان ضعيف فلان ضعيف، هذا الكلام فلان هذا ضعيف وفلان ضعيف، انا لم ارضى لك حتى في الاسلوب في الكلام في النطق ظهر ايه ان هذا احسن من هذا، كما قلنا هؤلاء كلهم ضباط، كلهم ضباط وكلهم عدول، إلا أن هذا خفيف في الضبط وهذا تام الضبط. ففارقنا بين تمام الضبط وتمام الحسن، ومن ثم في الضعف واحد ضعيف واحد ضعيف. درجة على الرد. إذا الأول ما يعتبر به وينجذب، في ضعف ينجذب، يعني ضعف ممكن نصلحه، ضعف ممكن نعمل نجد عليها عملية فيصبح إيه. مثلا على سبيل المثال لو في بعض يعني لو قدر لا سمح الله أن يدا كسرت مثلا أن يدا كسرت، في نوع من أنواع الكسر ممكن ينجبر، يعني يصبح فيكون اليد تمام بل ذلك وهو يعمل ويسر. ولكن لو مثلا قدر مثلا أن مثلا السيارة يعني مر على أو الرجل مثلا فتجي على هو احتمل يعني لا يستطيع ينجبر، لأن هو يجبر أن تكسر مرة واحدة مثلا أو مرتين متفرقتين فتنجبر. لكن لو كسر من هنا من الركبة إلى القدم كله مثلا كسر وتحتمل من أين ينجبر؟ خلاص يقطع رجل وخط أو يد يستعيذ الله. إذا فالمهم أن الخطأ ممكن أن تصالح في بعض الأخطاء، يمكن أن يصالح معي. إذا يقول لك الحديث الضعيف ينقسم إلى قسمين، قسم يعتبر به أي ما يؤخذ به ويستفاد منه، لما؟ لأنه أو لأن علماء الحديث يستطيعوا أن ينجبروه أي ينجبر بغيره. كيف؟ يقول بتعدل الطرق، يعني تتعدل الطرق، يعني مثلا حديث من نصر مثلا رواه بهذا يعني سند في راوي ضعيف، وسند آخر فيه راوي ضعيف، وسند آخر فيه راوي ضعيف، إذا ثم جمهور الطرق يجعل أننا نكون نعم المتن صحيح. لما؟ لأن ضعيف وضعيف وضعيف في صاحب الحسن، يعني لأن الضعيف هذا يخشى أن يقول أن لا يتذكر جيدا أو قد نسي أو لم يسمع، فإنما أتى ضعيفه وقال نفس الكلام وأتى الثالث وقال نفس الكلام إذا يحتمل أنه ليس هو، إذا ليس هو لو كان هو فقط لما كنا أخذنا بكلامه، ولكن لما كسر يعني كما يقول واحد مثلا كذب كذب معروف لا فلان لو قال فلان لا تأخذ بكلامي. طيب هذه المرة قال كلاما ثم أتى فلان وقال نفس الكلام ثم أتى فلان آخر وقال نفس الكلام، يعني كلامه صحيح أو ليس صحيحا؟ صحيح، ليس باعتباره هو، لأن يعني باعتباره أن غيره أتى وأكد الكلام. دخلوا بكم مالي؟ نعم. أي كل ضعفاء، ولكن بتعدد الطرق هذا يؤيد لنا بتعرف يحتمل ان يكون في خطا، بتعدد الطرق يبقى عملنا ان نلاقي الخطا. نعم. لا كنا سوف يظهر الضعف المعاد، انا قلت لك ضعيف وضعيف اذا فالضعيف اتكلم عن الان الذي هو عنده بعض فقط يعني نسيانه قليل او اخطاءه قليل، هذا اللي تعرفه الطرق والتصدر الورد، هذا تصدر في كتب يعني كتب الرجال، يعني العلماء يحكمون على الراوي هذا الراوي خفيف الضبط، هذا الراوي كذا كذا، هذا ليس مجال يعني نقلب لك امثله فقط، ولكن العلم كما قلت لكم قبل ذلك يقول العلماء لو انفق الطالب عمره كله في هذا الفن لاستغرقه، يعني لا تستطيع ان تصل، يعني نحن الان يعني نقرر فقط المساله، يعني اما حقيقه المسائل هذا لمن غواصه، ولا انا لست من اهل الحديث، وانما فقط هذه المنظومه يعني شرح عليها وفهمت بعض معانيها، وانا احاول ان تفهموا بما فهمت فقط، ولكن انا شخصيا في حاجه الى علم المصطلح، وبالتالي فلا نغوص في المسائل يعني المساله اكثر. طيب اذا فنقول قسم الى الضعيف النوعان، نوع يعتبر به وينجبر بغيره، ينجبر بغيره، كيف نقول هذا؟ نقول كتعدد الطرق، اذا تعدد الطرق يقول أن يقوي بعضها بعضا. لو هذا وهذا وتسمعون هذا وتسمعون هذا في الكتب يقول هذا حديث ضعيف ولم أي ولم شواهد وتوابع أو يقوي يقوي بعضها بعضا. إذا الناس الذي يقول لأن مجموعة طرق بمجموعة طرق أمننا أن لا يوجد هناك خطأ. طيب وضعيه النوع الثاني اللي هو الذي يقول ضعيف. طيب هذا لا يقول لك الثاني ما كان ضعيفا ضعف غير منجمد لا تستطيع أن يجبره خلاص وهو ما لا يعتبر به ولا يشهد ولا يشهد له أصل شرعي. لماذا كيف نعلم أن هذا ضعيف يعتبر وضعيف لا يعتبر وضعيف منجبر وضعيف غير منجبر؟ اسمع بعض الضعف لا ينجبر مثلا كما يقول ولكن كذب اتهام الراوي بالكذب إذا كان الراوي كاذبا فسهل عليه يكذب ويتم العلماء يحكمون على حديثه أنه لا يقبل لأنه كاذب حتى ولو كان صادقا جهلا لا يأخذون يعني الكذب هذا كيف إذا ثبتت الراوي لا يمكن أن نذكره ولا يمكن أن نأخذ من الكلام هو لا ناس الحديث الأخرى ورواه الضباط ورواه الكلمة فقط لأنه اتهم بالكذب وكذلك الفسق لو كان فاسقا لا يؤخذ إذا في بمعنى بهذا المعنى يعني في ضوابط يوجد تجد ضوابط لكي يبقى الحديث أو يقول نستطيع أن نقول أن الحديث ينجبر شرط أن لا يكون راوي متهم بالكذب ولا يقول كذلك فاسقا خلاص يقول لك وهذا النوع يعني أصل النوع الثاني هذا لا يعمل به إطلاقا ولا يصح أو تصح روايته إلا لتوضيح حاله فقط يعني لا يجوز أن تروي الحديث الضعيف هذا الضعيف الثاني هذا الذي تتكلم فيه لا يجوز أن تروى إلا لترضيه حاله يعني مثلا أنت تقول وتقول مثلا على سبيل المثال وهذا ليس حديث أصل الحكم الوطني والإيمان ليس حديث أصل ولكن لو كنت هنا تقول ضعيف يعني أنت ذكرتها لكي تبين لك أن هذا ضعيف مثلا تكلم إيش؟ أن هذا إذا فلا يجوز لك روايته ولا يعمل به اللهم إلا إذا أردت أن تبينه ومثل ما نقول يقال أحد العلماء عندما ذهب إلى أستاذه فالأستاذ أخذ له طريقا يعني غير الطريق الذي هو يريده فقال طريق أنت تريد أن تتعلم الحديث قال نعم طيب فقال له أنت مستعد لتحفظ الأحاديث لأنه يعني له رغبة في العلم فشايفه طبعا كل مرة مثلا يقول له جلسة 20 حديثا 50 حديثا المهم يحفظ ويراجع الأحاديث إلى أن وصل الشيخ إلى كله خلاص أنا انتهيت منك هذه الأحاديث التي حفظتها هذا الذي أريد أن أعطيه إياك فهو ظن في البداية أن كل هذه الأحاديث صحيحة فإذا بالأستاذ علمه أحاديث ضعيفة فقال له ما لا كل هذه ما حفظته أحاديث ضعيفة حفظته كيف أنا أريد أن أحفظ كل الأحاديث اللي حفظتها أحاديث ضعيفة قال لي ما أقول لك هذا لأنه مش مثل أحاديث ضعيفة يعني الناس لا يعرف الأحاديث الضعيفة والصحيح وما لم يعني ما لم أي حديث غير هذا الحديث هو حديث ضعيف أو حسن يؤمن به فهو يبقى صريح فهو ماذا يفعل؟ يبقى لما تقول له حديثا اذا لم يكن مما حصل له فهو صحيح. يبقى صريح كلا هذه طبعا جيد يعني هو حصل اي شيء ليس من حفظه هو يعلم ان هذا صحيح ولكن لما كتب له حديث من احاديثه رسوله لا يفرق لا لا وهكذا نسال الله ان يفقهنا في دينكم. اذا ثم أجل هنا الحديث الضعيف الذي نقله الأول الذي ذكر العلماء أنه ينجبر نعم أجل بعض العلماء رواية الضعيف رواية الضعيف ولكن بشروط أربعة يعني لابد أن يكون أن توجد شروطا معينة حتى يقبل يعني هم يعني اختار أصلا بعض العلماء قالوا لا نأخذ الحديث الضعيف أبدا ولكن بعضهم قال لا هم يفرقون يعني يفصلون في المسألة قال لا نأخذ حديث ضعيف ولكن بشروط أربعة اسمع الشرط الأول أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب أن يكون إيه؟ طبعا أنا أفضل مثلا حديث ضعيف يرغب الناس في بر الوالدين. حديث ضعيف يرغب الناس فيها في مثلا قيام الليل او قراءة القرآن. هذا أمر مأمور به في أحاديث صحيحة ثابتة. إذا هو الأمر حتى لو أخذت قبل الحديث لم نقبله من حيث رواته، لكن من حيث المعنى ولأنه له عصر في الدين، يعني له شواهد ثابتة. ثم يعني نحن إنما يأتي حديث ضعيف يرغبنا في الصلاة. لا، الصلاة أصلا الله سبحانه وتعالى لأنه لا يوجد في القرآن يأتي كل ضعيف. لا، وقيم الصلاة. قام صلى بقيام أن نهتم بالصلاة، ثم تم لو أتى حديث يرغبنا في الصلاة فنقبل، ليس لأنه ضعف ولا غير ضعف، لا، لأننا مأمورون به قبل هذا الحديث، أو ليس لهذا الحديث ضعيف. أنتم معي؟ إذن أولا أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب. الثاني أن لا يكون الضعف شديدا كما قلت هو ضعيف وضعيف. طيب أن لا يكون ضعيفا، يعني أن الضعف ليس بشديد، ضعف بسيط يعني. هذا شيء. وهذا كله مثلا أنت ليس لك الآليات حتى تعلم أن هذا ضعيف وهذا ضعيف، لكن نتكلم يا أول الكلام لمن لأهل التخصص، لأهل التخصص. اسأل لقد لا تعلم أن يندرج تحت أصل صحيح، أن يندرج الحديث تحت أصل، أن يندرج تحت أصل صحيح ثابت في الكتاب والسنة كما قلنا، يندرج تحت أصل، يعني لا يؤسس حكما جديدا، يعني الحديث ضعيف ضعيف لا نأخذ منه يعني تشريع، يعني مشرع حديث أو محرم أو محلل، لا، لأن أي حديث ضعيف يحلل أو يحرم أو يشرع لا. إذا نحن نقبله إذا كان له أصل في الدين. كما قلت مثلا حديث تخيل مثلا حديث ضعيف يقول لنا مثلا مثلا لا تجيب صلاة الضحى مثلا، على سبيل المثال، لا لأنه لا يحرم ولا يشرع له أصل في الدين وثبت يعني في أحاديث أخرى يوجب، لا يبقى قوله واحدا لا لا الحديث، يبقى لابد ان يكون اي المضمون او معنى او هذا الحديث يندرج تحت اصل من الاصول الدين الثابته يعني بالكتاب والسنه. هذا امر. الامر الرابع ان لا يعتقد اي الثاني او المؤلف او الذي يروي الحديث الضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قلبه، يعني يحتمل انه لم يقل او لم يسمع له، لا تعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، لا تعتقد هذا، لأن تعتقد وقد لأن هو ضعيف، قد يكون نسيا وقد يكون أخطأ وقد يكون غلط وقد يكون مثلا في شيء أخذ، ومن ثم لا تدري يعني حق ثبت هذا من ذلك من أسود، ومن ثم حتى قلت به بحيث المعنى، لكن لا تعتقد في داخلك أو في نيتك أن الرسول الذي قال هذا. على كل المسألة هذه شروط معينة وضعها، ولكن كما قلنا المسألة لأهل الفن، المسألة لأهل الفن، نحن يعني في البداية نريد أن نقرب فقط المسائل المهمة. ثم ولكن هذا الرأي الذي رجحه حتى الشيخ المهمين رحمه الله رحمه الله عليه أنه لا نأخذ الحديث ضعيف، كما يقول العلماء الحديث الصحيحة الموجودة لا يسع عمرنا لتحقيقها، يعني لو قام يعني لو أراد الإنسان أن يطبق الأحاديث الصحيحة فقط لا يستطيع، ترى الرجل يحملك على عمل الحديث ضعيف، إما ثم يسمع إما لا تنفع الحديث ضعيف كلها ولا يقول الحديث صحيح وخلاص. على سبيل المثال لما لا يقول حديث ضعيف في مثلا في الترغيب في قيام الليل، وإن الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى الليل كثر صلاة الليل مثنى، يعني لما لك في دون الليل أن تصلي ركعتين ركعتين ركعتين صلي ركعتين ثم صلي صلي ركعتين ثم صلي الفجر. طيب أي حديث ضعيف يأتي مثلا يقول لنا من صلى ركعتين في الليل له مثلا 100,000 حسنة وفرقة عنه ناس، أقول مثلا لا يحتاج، يعني مثلا على سبيل المثال. إذا المسألة نحن نعمل بالأحاديث الصحيحة ولا تنقل أحاديث ضعيفة. طيب ثم انتقل بنا المؤلف رحمه الله إلى لأن لا يعني علمنا أو علمنا أن الحديث ينقاط ولا بد، حديث صحيح بشروطي وحديث حسن بشروطي وحديث ضعيف. طيب ومن ثم والأجل هذا المؤلف قال وكل ما رتبة الحسن قصر أي لم يصل لم يبلغ أي حديث لم يبلغ درجة الحسن والصحة خلاص فهو ضعيف فهو ضعيف يعني أفك المتن وكل ما عن رتبة الحسن قصر أي لم يبلغ لم يصل أي حديث لم يصل إلى درجة الحديث إلى درجة الصحة الحسن والصحة فهو ضعيف. طيب والضعيف هذا يقول لك والضعيف هذا هو أقساما كثيرة يعني أنواعه كثيرة حديث ضعيف كثير جدا حديث ضعيفة كثيرة يعني سوف تجي مثلا حديث مثلا أحيانا مدلس أحيانا مثلا المرسل أحيانا موضل منقطع إلى أنواعه ثم بعد ذلك إنما ننتهي من هذا الجزء ثم يأتي يذكر لك أنواع من الحديث الضعيف يذكر هو نفسه يذكر لك بأقسام أو أسماء لحديث الضعيف. يقول المؤلف رحمه الله وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. هنا النظر إلى المتن يعني من أسند إليه الكلام إلى هذا الكلام كلام من؟ لو قلنا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا يسمى مرفوع نحن رفعنا الحديث إلى النبي إن أثبتنا ما في المتن للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا أن هذا الكلام الذي يعني في آخر الثلاث هذا الكلام للتابعي فهو المقصور. طيب لغير الصحابي ثم موقوف وسيأتي لأنه منظومة فيحتاج إلى عين وقاف أو القافية يعني فجعل الموقوفة في الأبيات القادمة بإذن الله. الآن نتكلم فقط عن المرفوع وعن المقطوع. يقول لك المرفوع ما هو؟ يقول لك وما أضيف للنبي هو المرفوع وما لتابع هو المقطوع. إذا ما وقف عند التابع فمقطوع وما وصل أو رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع. الحديث باعتبار من أسند إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام المرفوع والموقوف والمقطوع. المرفوع هو ما انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الموقوف هو ما انتهى سنده إلى الصحابي وسيأتي. والمقطوع هو ما انتهى سنده إلى من بعد الصحابي. المقطوع هذا للصحابي. أنا قلت المقطوع ما بعد الصحابي ما بعد الصحابي. أنا لفظ كلمة من بعد الصحابي ليشمل التابعي والتابع التابعي ولكن أقول إلى التابعي فقط الخصص. أن هذا الكلام موجود نقول في من كان معه شرح الكتاب أو شيخ خاصه يقول من بعد التابعي ولا نقول للتابعي فقط لأن التابعي وتابع التابعي لأن نقول التابعي التابعي في هذا إذا نقول فقط عند النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع وعند الصحابة طيب موقوف ما بعد الصحابة خلاص هذا هو إيه المقطوع هذا هو المقطوع. طيب إذا المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مثال القول إنما الأعمال بالنيات الحديث الأول الذي أخذناه أمس حديث عمر فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. ومثال الفعل توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه هذا فعل مسح على خفيه هذا فعل. ومثال التقرير قوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله فقالت في السماء فأقرها على ذلك. طيب لأن لو كان الله طبعا بيت في السماء لأن قال لا خطأ لبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خطأ. ثم يعني كان هذا يتعلق بالعقيدة كلمة في السماء لا يفهم في أو لا يفهم ثانيا أن في زمن الظرفية في اللغة هذه الظرفية نفس هذا في مسجد صح؟ يبقى كلام في المسجد بمعنى انه يوجد طابق او شيء له بداخله. الله الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء. فيه بمعنى على. الله في سايبنا على السماء اي فوق السماء ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. خلاص؟ اذا نفهم كلمه فيه لان فيه يعني ياتي بمعنى على في اللغه. هذا ليس اصل من عندي ولا من لا، امر ثابت في الشرع. قوله تعالى يعني على لسان فرعون ثم لأصلبنكم في جذوع النخل. هذا هل هو ادخلهم في جذوع النخل ولا على جذوع؟ وصلبهم على جذوع النخل لم يصلبهم فيه. يعني هو لم ياتي بجذع ثم يقيم ثم يدخل الشخص في داخله. لا لا لا لا التاريخ لم ينقل الى هذا صح ولا لا؟ انتم ما تختلفون معي. هو كلمه في جذوع النخل على جذوع النخل اي يربطون هكذا ثم يعذبون ولكن لم يدخلوا في داخل الجذع. اذا في ياتي بمعنى في اللغه بمعنى عالي. طيب والمقصور هو ما أضيف إلى التابعي ومن بعده، إلى التابعي ومن بعده، وسمي بذلك لأنه لما سمي بالمقصور؟ نحن سبق أن يأتي إننا المنقطع، وفرق بين المنقطع والمقصور. المقصور سمي مقصوراً، اسمع، لأنه منقطع في الرتبة المرفوع، يعني ما لم يصل إلى درجة المرفوع فقط. يعني الانقطاع هنا انقطاع المعنى، معنى اللغة، يعني الدرجة ثم درجة الثانية ثم درجة الثالثة، هو بدرجة الثالثة، إذا انقطع عن وصوله إلى درجة العليا، ألا ما انقطع؟ يعني ما عجز، لم يصل، خلاص؟ نعم. طيب، إذا فسمي المقطوع فسمي بذلك لأنه منقطع في الرتبة عن المرفوع وعن الموقوف، مثل ما لو ذكر كلام عن الحسن البصري، حسن البصري هذا تابعي، بصري، طيب لو ذكر عنه كلام قال كذا أو فعل كذا، هذا يسمى إيه؟ يسمى مقطوع، لأنه وقف عنده، هذا من كلامه أو من فعله فقط، إذا هذا هو معنى المقطوع. طيب ثم انتقل المؤلف بعد هذا الى مصطلحات، لان اهم شيء في كل فن ان تعرف المصطلحات ومدلولات المصطلحات. يعني وانا عندما ياتيك او تاتيك كلمه تفهم معناها او تفهم معناها تعرف. نحن لا نعرف السند والوزن والاتصال، ما معنى هذه الكلمات؟ ما المفهوم منها؟ معناها مع ان هذه فيه خلاف فيها بين العلماء، اقصد علماء الحديث. طيب المهم المعلم يقول لك في البيت القادم والمسند المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبد، والمسند المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبد. هنا قوله ولم يبن أي ما لم ينقطع، قوله ولم يبن لماذا لم ينقطع؟ يعني لأن يجب ومثل هذا يقول وما أبين من حي فهو كما جاء في هذه القاعدة في الفقه، يقول وما أبين أي وما قطع من حيوان حي فهو كما جاء في يأخذ حكم الميتة. طيب إذا لم ينقطع. ولم يبني ما لم ينقطع. يعني ما اذا هو يقول والمسند اي مفهوم المسند ما المسند؟ عرفه قال المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى. يقول ولم يبني لما حدث فيه انقطاع، لانه حتى اي انقطاع سوف ياخذ حكم اخر. اذا لكن فقط الملاحظ هنا ان المؤلف حصر وقصر الاسناد والمسند في المرفوع فقط. عنده المسند فقط هو ما رفع الى النبي، يعني ما اتصل سنده ورفع الى النبي فقط. طيب لو رفع الى التابعي او الى الصحابي ليس عنده مسند، والحقيقه والصحيح وغير ذلك او ما يركزه العلماء وغير ذلك. المسند هو كل ما أخذه راويه إلى قائله سواء كان النبي أو التابعي أو الصحابي قرأي يعني أنت إذا أخذت القول إلى قائله أو إلى الفعل إلى فاعله فأنت أخذت إذا هذا مسند. طيب نعم وما أبين من حي فهو كما ينتهي هذه قاعدة الفقه وما أبين من حي فهو وما قطع يعني مثلا الذي خروف خروف وهو يعني لم يذبح وأهل نيجيريا يعني لم يذبح فايه يقطع منه مثلا رجل قطع بايه رجله هل يجوز ان يمكن ولا يمكن؟ لا يمكن لماذا؟ لان اشبه الجزء الماخوذ هذا حكم الميتة وكانه ميت يعني مات عراق مع الميتة لا يجوز ان تاكله. طيب ولكن سمك كبير في غانا مثلا في شاة البحر فقلت عنه جزء قبل ان يهرب او قبل ان يدخل في الماء يمكن ولا يمكن؟ هو قبل ذلك ايوه القائده تقول وما ابين من حي فهو كما تلي ميته خلف لنا ميتتان ودمان يعني ميته السمك جيد يعني يؤكل جيد ان تؤكل الشرطه ان تصل انت هل سبق راجع عن نفسك سواء كان نعم اذا هكذا نبني كل اخلاق التي ناكلها ميتة غريبة او ميتة احيانا لا تسالي بالسوق ولا شيء سواء ان الشرع احلت لنا ميتتان ولا مال اما الميتتان فالسمك والجراد. طيب اذا قوله والمسند المتصل الاسناد من راوي حسن المصطفى ولم يبن ثم ذكر انا اذكر البيتين مال ثم يعني اشرحهما مال وما بسمع كل راب يتصل فاسناده للمصطفى فالمتصل يعني عندنا مسند وعندنا ايضا كلمه اتصال وكلمه متصل مفهومه مفهوم المصطلح المتصل او الاتصال يقصد به ان كل راب سمع مما فوقه او عما اخذ مما فوقه مباشره مباشرة أو وما بسمع كل راو يتصل إسناده في المصطفى أي إلى المصطفى في المتصل كلامه واضح يعني كل واحد أنا سمعته منك وأنت سمعت من شيخك وشيخه سمع من شيخه وشيخه من شيخك سمع من إلى المصطفى هذا هو اللي يسمى إيه؟ المتصل فيمكن المسألة؟ طيب الأول قالك المسند أما الآن فيتكلم عن الاتصال في الأول قالك والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم ينقطع لأنه صحيح منقطع ثم رابطك على كلام المؤلف حصر المسند إلى يعني المرفوع فقط والمرفوع المتصل فقط يسمى مسند عنده ولكن الصحيح ان كل من اسنده راوي الى قاعده فهو مسند ولا هو مسند. اما الاتصال مصطلح الاتصال هذا الذي يقول ان مفهوم الاتصال ان كل راوي سمع من شيخه بنفسه اخذ عما توقفه والان يقول وما بسمع كل راوي يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل خلاص وصل. نعم ما يكون بين هذا المرفوع المرفوع المذكر انما لو نتكلم في المذهب نتكلم في المتون المتن سوف ياتي المتن المتاهي ليس سند انما يقول مثلا عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا ما مضى كله انا وانت ما تدخل كل الفلك. طيب المثل انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. السؤال الان انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ما قاله عمر ام ان ابن فضل اذا هذا هو مرفوع لذا المثل هذا انسبناه الى اضفناه الى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هذا يعني مثلا لما نسمع مرفوع والمقطوع هذا بالنسبه للمثل. اما السند نحن نتكلم الان السند قد يكون متصلا وقد يكون لا متصلا وماذا يستنتج مثلا لانه متصل او غير متصل؟ خلاص هذا الذي نحن نفصل الان. نحن نتكلم الان عن السند. يقول لك هو المسند المتصل الاسناد من راويه حتى الى المصطفى ولم يبلغ الى من قبله، وما بسمع كل راوي يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل. وقوله ولم يبلغ الى من قبله، فالمسند عند المؤلف هو المرفوع المتصل اسناده، وهذا كما قلت وهو راي جمهور العلماء، هو راي جمهور علماء الحديث. وقال بعض العلماء ان المسند اعم من ذلك، وهذا الذي نقول يعني المسند اعم من ذلك، كلما اسنده راويه فكلما اسنده اسند اليه راويه هو مسند، كلما اسند او اسند اليه راويه فهو ايه مسند. فيشمل اذا المرفوع والموقوف والمقطوع والمتصل المقطع، يعني لغة لنا على أنه المقطع والمتصل المهم أسند إلى قائمه، أسند إلى قائمه. سؤال الآن الذي لا تعرف من أجله يريد بس أنت ترفع يدك، هل يلزم من اتصال الإسناد أن يكون الحديث صحيحا؟ هذا سؤال مهم. هل يلزم من اتصال السند أن يكون الحديث صحيح؟ يعني بين كل رواة موجودون متواجدون هم تسكن بالعدالة وتمام القبط وكل شيء حتى إلى المدى، هل يلزم هذا أن يكون الحديث صحيح؟ لا يلزم. لما؟ لأن لابد أن ناقل عن المسنين الله يخليك. إذا لا فرق بين نبحث في الرجال هذا عادل وهذا عدل وهذا ضابط وهذا، هذا كله في سند، هذا كله في الرجال، هذا في البحث في الرجال في سند. لأن المرض أيضا لها النجوم لها مباحثها، يعني لها بحث، لا بد أن ننظر المرض هل هو شاذ أم معلم أم غير شاذ. خلاص أنت معي؟ إذا فلا بد أن ننظر إلى المتون. نعم قد يكون أثر صحيحا ومتصلا والرواة فيها ضباط وعدول، إلا أن الحديث شاذ فلا يقبل به. طيب ولكن ليس كل شاذ لا يعمل بها هذا ايضا فقهنا، يعني المسائل كلها نحن نقرب المسائل فقط، ولكن في كل مسألة يعني تفاصيل، في كل مسألة تفاصيل لأهل الفن. هل يكون الحديث متصل بسند ويكون ضعيفا؟ هذا الذي نقول نعم بل طيب الحديث ضعيف النظرة كلها فيها اسناد طبعا لا لا علاقة البتة نحن إنما نتكلم عن السؤال الآن، هل يلزم من اتصال السند أن يكون الحديث صحيحا؟ لا يلزم، لا يلزم، لأنه قد يتصل السند من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في رواية ضعفاء، هذا أمر هو كل الرجال كلهم موجودون، ولكن في رجل ضعيف لا اتصل السند، ولكن في رجل من الرجال هذا ضعيف وبدون أمر من ثلاثة من الحديث مثلا إن كان ضعفه بسبب كما قلنا عرفتم ضعفه ينجبر أو لا ينجبر، ولكن له الفضل أيضا هم ينظرون في هذا الرجل صدر ضعيف. طيب ما مدى ضعفه؟ هل هو ضعيف ضعف شديد لحد لا ينجبر أو ينجبر؟ هم يعرفون ذلك بأدلة أو بقرائن التي عندهم. وأول يقولون ونحو ذلك، يعني إذا فليس شرطا أن يكون ليس شرطا أي لا يلزم من اتصال السند كون الحديث صحيح او ليس صحيح، لا تتشاف. طيب المتصل كما عندما قال وما بسمع كل راوي يتصل، الحديث المتصل على كلام المؤلف هو المرفوع الذي اخذه كل راوي عن موثوقه سماعا، فاشترط المؤلف للمتصل شرطين او شرطان، اشترط المؤلف شرطين، اولا السماع وما بسمع، واشترط ايه السماع وما بسمع كل راوي، هو عند سرعة ما بسمع كل راوي، ثانيا أن يكون مرفوعا لأنه قال وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى، فهو أي سرعة يكون مرفوعا. وصحيح من أقوال العلماء أن المتصل هو ما اتصل سنده بأن يروي كل راوي عن موثوقه سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، وسواء كانت الصيغة هي السماع أو غير السماع لا شرط، ولكن عند المؤلف لا يختار من الآراء رأيه ومسأله مذهبه، لكن هنا نحن على خلاف مذهبي، على خلاف مذهبي. خلاص أنت فهمت ماذا عند المؤلف؟ المؤلف يشترط في المتصل شرطان أو شرطين. لا هو قال وما بسمع كل راو يتصل اتصال لا للمتصل، هو يقصد به يكون مرفوعا. كلمة السماع نحن أقصدناه، لأن إنما قلنا وإنما قال والمتصل المتصل إثنان، هذا لا يمكن أن يكون سماعا إلا باتصال، يعني هذا سمع وهذا سمع وهذا سمع وهذا سمع، يعني كل واحد سمع لنفسه. لا يكتب السماع يحتمل الاتصال، هذا الذي يكون، يعني لما لا يمكن واحد إلا يسمع إذا لم يتصل. مفهوم السماع في داخله متضمن أن يكون متصلا، يعني لما كل واحد يسمع من غير من أم فوقه هذا بداية الاتصال، يعني بداية يعني هذا كما يقولون تلقائيا. لا ما دام هو اشترط السماع لا يزيع القطاع، ولا يقول هذا ليس من انت كلام شيء تنور كلام العلماء في الدرس في شرح الشرح اذا انا اذا فهو يقول اشترط المؤلف شرطان، الشرط الاول وما بسمع كل راوي يتصل اي السماع، وسمع ثم يقول لك للمصطفى اي يكون مرفوعا. لكن كما قلت اغلب او يعني جمهور العلماء الحديث لا يشترطون في المتصل هذين الشرطين، لأن المتصل كما يقول المتصل هو ما اتصل إسناده بأيام كل راو عمن فوقه سواء كان مرفوعا أو مقطوعا أو موقوفا. قول المؤلف لأننا لا نريد أن ننتجع دقيق بجد نستوي بسرعة، لأن 40 نووية سوف تأخذ منها أوقات، لأننا أخذ حديثين فقط و 42 حديثا، ومن ثم ممكن أن يعني نحاول قد إن كان أن ننتجع يعني حتى نستطيع أن نتمكن من انتهاء في كفة 40 نووية. نعم. طيب. هو أصلاً في طابق ليش؟ ولأنه أيوة هذا على توسعة أمر جيد، لكن كما ترى يعني أنا لا أهم شيء يعني عندنا أنك تقرأ الأبيات وتفهم معانيها، لأن إذا حفظت إذا فهمت ثم حفظت استفدت، وإذا ولكن إذا حفظت ولا تفهم لا فائدة في هذا، وإن كان ممكن تستفيد بعد ذلك، يعني ممكن مثلا يعني تحفظ بشهادة أنك تعرف كل شيء، تحفظ مثلا نحن الآن أو أغلبنا يحفظ القرآن، ولكن ليس كل كلمات التفاصيل يعني كل تفاصيله، ها؟ إذا فلا بد ليس هذا، ولكن الأفضل أنك تفهم ثم تحفظ، هنا بقيت مطمئن، في ذلك السؤال أو يسأل عن البيت فأنت تجيبه أنا ما في هذا المصالح يعني أولى بشافي من أدلة الحديث التداول على أسلوب الخطباء يقولون هذه الأحاديث والذي أغلبه يعرف الأحاديث مثلا فهي مثلا معنى قريب، ولكن أما المصالح على الأقل من يسمع أو الذي مصالحات أصلا لأنها مصالحات فيشعر بإيه فهموها إلا لمن اجتهد وتمكن. فنحن نعم أنا ما في هذا، فالأدى مما قلت له سابقا في وإذا كان مشكلتي طيب إذا كلام إذا إلى مثل النفس سيرا صحيحا نعم صحيح. إذا سبع يعني ربما لم يتصل بحال إسناده مقطع الأوصال لا تفعل الأحداث. طيب ثم بعد ذلك المؤلف قال تصل لك الآن بدأ يدخل يعني مصطلحات وعند أهل الفن ذكر المسلسل وحديث العزيز وحديث المعنن وحديث المؤنن وحديث المرسل وحديث المعضل وحديث المنقطع وإلى آخره، وكل كما على شرطه كل نوع إنما يذكر لك تعريفا إما بالمثال وإما غير ذلك أولا بدأ بحديث المسلسل حديث المسلسل قال مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبال الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تاء أبا السماء. الحديث المسلسل. حديث المسلسل طبعا المسلسل هو الذي اتفق فيه الرواة على صيغة معينة أو حال معين. على صيغة معينة أو حال معينة. اتفق الرواة تحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا اسمع قبل أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال له إني أحبك يا معاذ إني أحبك يا معاذ فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة كذا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الذي كان يقول قال إني أحبك. كل راوي عندما يروي هذا الحديث يقول الراوي قبل أن يحدثه بالحديث إني أحبك. هذا هو التسلسل. هذه لفظة تسلسلت على سلسلة الرواة. كل راوي قبل أن يروي الحديث اللهم إني أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل أن يقول هذا ذكر يقول له إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول. إذا فلفظ إني أحبك تسلسل على سلسلة الرواة هذا يسمى مسلسل. إذا يقول مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أمر الله أنباني الفتى زفى أشرفت الغرب وقل مثل أمر الله أنباني الفتى حيث يقول كل يعني حيث يقول كل راوي من الرواة أنباني يعني أنباني يعني هذه في هذا في بخار وغير ذلك أنباني فلان قال أنباني فلان قال أنباني فلان إذا كل الرواة تقول أنباني أنا قلت راوي يقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان إذا تكلم حدثنا فرحكتها تسكت أو رجل أخبرني فلان قال أخبرني فلان قال أخبرني فلان قال أخبرني فلان فإذا كلمة أخبرني إنما يعني قدرت إذا أكبر إنما هي الحديث لم يكن مستكئا لكيامها ثم يقال فلان وهو إيه مستكئ فهم؟ إذا صفة معينة جلوس أو ابتكاء أو مثلا الاضطجاع أو غير ذلك أيوة ما فائدة التسلسل في المسلسل؟ فائدته التنبيه على أن الراوي قد ضبط الرواية حتى الحالة الكيفية لما ساه يعني هو يعني دائما يذكر الحديث ويذكر ماذا أثر الحديث هل رجل قائما أم كان جالسا حتى الحالة التي أخذ فيها الرواية يذكر يبقى هذا يدل على تمام تفصيل هذا يدل على تمام تفصيل خلاص هي قاعدة المسلسل التنبيه على أن الراوي قد ضبط الرواية إذا وكل مسلسل كل ما على وصف أتى يعني أن ما أتى على وصف واحد من الرواة جميعا سواء كان هذا الوصف في ذمة الأداء أو في حالة الراوي يسمى إيه؟ مسلسل يسمى تسلسل وقول مثل أمى والله أنباني الفتاة حيث يقول كل راب من الرواة أنباني فلان إلى نهاية الثلاث فإن يسمى تسلسلا وقول المؤلف كذلك قال حدثنيه قائما أو بل أن حدثني تبسما يقول الراوي حدثني فلان قائما أو هو مضطجع على دراجه أو حدثني ثم تبسما مثلا حدثني ثم تبسما ويستمر ذلك في جميع السند هذا ثم تسلسل طيب كما تسلسل الرجل الذي جامع في نهار رمضان تذكرون الرجل الذي وقع على مرجته في نهار رمضان طيب الذي لم يتسلسل المجادلة خلاص الذي لم يتسلسل المجادلة أو تسلسل أو المجموع الذي جمع يعني عندما سافر أن يقول أهلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلك يا ما أهلكت قال وقص على رؤيته جنها. المهم هذا المهم قصة الرجل الذي جمع في نهار رمضان الذي قال بعد أن أسد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا ثلاثة خط الكلام عندما ثبت أنه وقع في على رؤيته في نهار رمضان قال طبعا في الآية قلت فتحلل إيه رقبة المهم هذا الزرار يعني يعني يعني ولا يعني يعني شهرين متتابعين ولا طيب المهم هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى فرق يعني اصيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء فرق هو تصدق يعني قال كل هذا تصدق به على فقير فقال اسمع فقال اتت الصدقه ثم قال يا رسول الله على افقر مني اي لا يوجد في المزيد من الوراء افضل لي يعني تقول انا في حيث لهذا السبب وحتى اترك ان السبب هو يريدنا يعني يريد ان يكون لا بد ان يكون خير خلاص طيب بسم الله يقول على افقر مني يعني لا احد افقر مني في المدينه يعني انا بلع فضل طيب فهم اللي انت فرعته يقول ايه يقول لك فقال فوالله ما بين رقبتي اهل بيت افقر مني يعني لا يوجد في المدينة يعني لا يوجد في المدينة من هو أفقر مني المهم فلما قال أبي المهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه حتى إيه بدت إزالة النواجذ في الكريمة إذا ما أردت أن تكسر عظاما أيضا تكسر عظاما فهذا يعني هذا العبد يكون يسمى إيه نواجذ إذا النواجذ خلاص حتى بدل نواجذه فصارت شتمة فصار هذا هو اعتذر كل هذا القصة من الهدف من هذا لا الهدف لا إنما على على إنما قال الأعرابي على أفقر مني فوالله ما بين لابتي أهل البيت أفقر مني لما قال هذا الكلام يعني كرحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه هذا مسكين يعني هذا رجل مسكين طيب فصار كل محدد يبحث حتى تبدو او يبدو ايضا نواجذه ايضا نعم فصار كل محدد يضحك اذا وصل الى هذه الجمله حتى تبدو ايه نواجذه اذا فهذا يسمى تسلسل ولا يسمى ايه تسلسل كل راجل ايه يعني يضحك طيب اذا مرة اخرى وسلسل وسلسل على وصف اتى مثل أما والله أم بال الفتى قوله مثل أما الوجه يقول لك مثال وكلمة أما لا يوجد لها فائدة هنا في الوزن في المثل ليس له مصدر إنما هو تكفير بيت فخر النصوص أم بال الفتى أو واحد مثلا يقول والله أم بال الفتى أو والله أم بال الشيخ والله أم بال أستاذي والله أم بال نعم لا هذا شيء اخر هذا هو يعني مثلا حديث متى يكون غالبا مثل انباني ومتى يكون اخباري ومتى يكون حدثني هذا ذكر في اختلاف او خلاف بين الالفاظ يعني انا كلمة في كلمات توجد يعني او توفي ان الغال سمع لما سمعته مثلا لما يقول الغالب سمعته او حدثني فلان هذا قول اخي اخذ عنه مباشره ولكن لما يقول أنباني فإن يكون أكثر من مباشرة فإن يكون سابعة من غير يجلس من طريق مثلا يعني في ألفاظ فيها رأي فيها تفريقة في الناس نحن نتكلم عن أن كل سند أن كل رجال كل رجال يعني سند يقولون نفس لفظة هذا هو الأصل يعني أنا مثلا أنا أقول أنباني محمد قال أنباني أحمد قال أنباني علي قال أنباني هذا كله يقول إيه أنباني هذا هو التسلسل هل لفظ تسلسل عند الرواة تسلسل عند الرواة وكذلك لو قال أخبرني مثلا أنا أقول أخبرني محمد قال أخبرني جابر قال أخبرني إبراهيم قال أخبرني إذا كل الله أخبر تفضل في الجميع يقروا وكذا. إذا المسلسل نقول ما على وصف الأتى يكون أما والله أنبأ الفتى الشاهد أنبأني إذا كنت الفتى ليس يكون الفتى لا أنباني الشيخ فلان أنباني الأستاذ أنباني محمد لا ليس المشكلة المهم الأفضل أنبأ تسلسل عند كل أروة كذلك أي من التسلسل أيضا هذا هو كذلك أي من التسلسل قل قد حدثني قائما أي حدثني يعني شيخي وهو قائم أو بعد أن حدثني تبسم أو ضحك هذا هو إيه بحيث أن كل راجل يضحك أو يتبسم عند رواية عند رواية الحديث فهذا يسمى تسلسل خلاص فهنا مفهوم المسلسل أنت أول تسلسل خلاص مثلا طيب ثم هنا بدأ المؤلف يذكر أيضا أقسام الحديث فذكر حديث عزيز وحديث مشهور ثم بدأ ثم يذكر حديث الفرد أو الغريب لأن هذه ثلاثة معا يعني نقل الغريب ثم العزيز ثم المشهور لكن هو ثم يعني هذه منظومة بدأ بالعزيز ثم المشهور فاسمع يقول المعلم رحمه الله عزيز مروي اثنين او ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة من الذي يقول المعلم عزيز مروي اثنين او ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة من أقسام الحديث الحديث العزيز والمشهور فما حقيقتهما؟ العزيز هو ما رواه اثنان عن اثنين في كل طبقة إلى أن يصل إلى مرتفع السند هذا يسمى عزيز اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين في كل طبقة من طبقات الحديث صح؟ ايوه هو الهم ان لا يقل عدد لان لو طبقه واحده اصبح واحدا اصبح غريب لكن في كل ولادي الخلاف في انا اذكر التعريف الذي رجحه العلماء والا ان المؤلف المؤلف خلف عزيز مروي اثنين او ثلاثه خلاف وذكرت يعني مثلا هو العزيز ابن المؤلف ما رواه اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين او ما رواه اثنين عن ثلاثة عن اثنين عن ثلاثة عن ثلاثة عن او المهم يعني اما اثنين اما ثلاثة عند المؤلف او ما رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة الى اخر انتم معي؟ لو كنت تفهموا عن المفرد عند المؤلف هو العزيز عنده ما رواه اثنين عن اثنين عن اثنين الى اخر ثلاث هذا شيء او رواه اثنين عن ثلاثة عن اثنين وحتى اقل يوم اثنين ثلاثة ما بين اثنين وبين الثلاثة او رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة كل هذا عند المؤلف كما عزيز ولذا قال عزيز مرمي اثنين او ثلاثة او لما يتنبعش او لا يتنبعش فقط موجود. طيب من أقسام الحديث على حديث عزيز والمشهور طبعا حقيقتهما قلنا على عزيز ثم رواه من اثنين يعني الرأي الراجح الرأي الراجح ما رواه اثنين عن اثنين فقط هذا يسمى ايه عزيز خلاص ما رواه اثنين عن اثنين عن اثنين إلى متاه كذا هذا هو الحديث عزيز فقط هذا الرأي الراجح طيب وعلى رأي المؤلف سأقول هذا إذا أنا أعتقد الرأي الراجح ثم رأي المؤلف الرأي الراجح ما رواه اثنان عن اثنين في كل طبقة إلى أن يصل إلى منتهى الثلاث وعلى رأي المؤلف ما رواه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهى الثلاث أيضا يعتبر أنه عزيز لأنه قال لك عزيز مرواه اثنين أو ثلاثة وقال لك ما رواه اثنين أو ثلاثة إذا رأيتهم ما رواه ثلاثة عن ثلاثة إذا يسمى معتبر عزيزا وهو المقصود بقوله أو ثلاثة والصواب الأول يعني ما رواه اثنين عن اثنين عن اثنين فقط في كل طرف والمشهور والمشهور على كلام المؤلف أيضا هو ما رواه أربعة فصائل لأن قال لك مشهور مروي فوق ما ثلاثة فوق ما يعني ما الذي فوق ثلاثة أصبح أربعة إذا هو يبدأ من أربعة إلى ولكن لأنه قال عزيز اثنين أو ثلاثة فمن ثم المشهور يذكر من أربعة فما فوقها لكن طبعا الذين يقولون أن العزيز ما رواه اثنين اثنان عن اثنين عن اثنين في كل طبقة هم عندهم المشهور يذكر من ثلاثة في إلى فوق أي ما يجر حد التواتر صحيح. إذن المشهور على كلام المؤلف هو ما رواه أربعة فصاعدا وعلى الكل الصحيح هو ما رواه ثلاثة فصاعدا ولكن الشرط ولم يصل إلى حد التواتر وحديث حد التواتر طبعا خلال عشر وخلال تسعة وخلال سبعين وخلال ولكن المهم عدد يستحيل تواترهم على الكذب ما رواه عدد يستحيل تواتؤه أي تواتؤه على الكذب لا يمكن هذا وكلمون ثلاثة وكلمون فقط من ثلاثة لكنهم المتواتر لما يعني يستحيل هذا هو الضابط الضابط اللي حديث المتواتر ليس عدد ممكن يكون تسعة ممكن يكون عشرة ممكن يكون عشرين ولكن فقط يستحيل تواتؤه أي اتفاقه على الكذب وهذا قد يكون حتى يكون قد يكون ثلاثة لا ليس صعب لماذا أقول هذا؟ لأن لو نظر الواحد مثلا أتى من غينيا وأتى واحد أتى من السنغال وأتى واحد من السعودية ودخلوا كلهم دخلوا كونا واحدا لما يترك ما في الحياة أن هذا من هذا وهذا لا يترك في حديث الحياة في أصل الحديث أنا في عصر القرون المفضلة يعني لا يمكن اتصال التليفون ولا الانترنت لا يمكن أن فلان سمع من فلان ولا لقيه فهنا يستحيل أن يكونوا قد اتفقوا على أن يكون كلاما واحدا لكن باعتبار لو عاشوا كلهم في بلد واحد ممكن يتقابلون ويتفقوا على كلام مثلا إذا لا يستحيل تواطؤهم على الكذب ولكن هو الضابط أن يستحيل تواطؤهم على الكذب كانت لابد أن يكونوا عشرين كلهم يعني جهات متعددة يكتبوا على يكتبوا أو على شيء واحد خلاص هذا هو حد التواتر المهم التواتر حاول بعض العلماء أن يضعوا له ضابطا يعني يكون تسعة مثلا أو عشرة أو عشرين أو خمسة عشر لكن العدد هو الحد أن يستحيل تواطؤهم على الكاذبين خلاص طيب إذا الأقوال إذا المشهور وما رواه ثلاثة إلى ولكن فقط ألا يصل حد التواتر هذا الكلام العلماء حد التواتر لما أكون بيعتبر أنا مثلا أعتبر ليس صحيحا ولكن أقول مثلا لو اتفق من على عشرة يعني مثلا الحديث رواه كل في كل طبقة عشرة رجال كما هذا الحديث مثلا متواتر صح؟ طيب لو تسعة إذا من ثلاثة إلى تسعة كل هذا العدد كما عدد إيه؟ مشهور أنت معه ولا لا؟ طيب فهمت ولا مشهور؟ أنا أعلم وكر فهمت؟ طيب نعم بالنسبة للحديث الجواب الجماعة لا يجتمعون على الفجر. نعم. يمكن مثلا أشياء مثلا يمكن الجماعة منهم يرمون حديث ولكن جماعة لكن هم الضباط وعدود لا يفعل مثلا أشياء يرمون الأحاديث. لا نأخذ الحديث من البدع من المبتدع. الشرط أن يكون سالما من الفقه وسنة هذا كلام طيب على كل حال إذا أسمعي إذا اسمع وهناك بيكون ما أقول لك الآن والمشهور نوعان المشهور نوعان يعني شوفها هذا حتى لغة الفلان اشتهر ومشهور قد يكون مشهور يعني كلامه أو نفسه اشتهر عند عامة الناس يعني ما لا يفعل علماء ولا اللي قالوا لا فقط ثم أصبحوا ممتعون المشهور نوعان مشهور عند العامة فهذا لا حكم له ولا عبرة به مشهور عند أن عامة الناس يعني أو الناس وجميع الناس يقولون كلاما قد يكون عند حديث عقله أو يسمعه أو أي شيء كلام يقولونه خلاص هذا لا حكم له ولا عبرة به مثاله حب الوطن عند الإيمان هذا الكلام تسمعون عنه كثير صح؟ حب الوطن من الإيمان ويزيد الشيخ رحمه الله عليه قال حب الوطن من التعصب حب الوطن من التعصب طيب هذا الكلام اشتهر عند عامة الناس لا يمكن ان يكون هذا الكلام هم يقولون هذا الحديث يقولون مش هذا حب الوطن من الايمان طيب على كل حال هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الحديث او ذلك الحديث كان مسألة يعني هذا كان ابن عمته يقولون يوم صومكم يوم نحركم هذا اشتهى ايضا يوم صومكم يوم نحركم هذا يفهم ما الحديث يوم صومكم يوم نحركم يقول لماذا اليوم الذي تتركون فيه الصيام يعني اخر شيء يوم في رمضان هو اليوم هذا اليوم الذي يوم العيد الاضحى الذي سنحرم فيه الذبائح يقول يوم صومكم يوم نحركم اما يقول مثلا يتكلم في يوم صومكم اي يوم تصومون اول يوم تصومون في رمضان ثم يوافق يعني مثلا لو كان يوم الخميس تجد ان يخلص يوم الخميس يوم العيد او اخر يوم تصومون فيه الصيام اخر رمضان لانه اخر من ارتكب يوم السبت يعني توافقا ممكن يكون يوم العيد الاضحى يعني اشد ايام العاده يكون يوم السبت لانه ذاك يوم فكل يوم صومكم يوم ايه؟ نحرمكم هذا يعني اتفاق ولكن في تتبع لا الغائب يعني بالتتبع يعني في الواقع لا قد يكون يوم صومكم يوم نحرمكم لا ولكن ليس حديث هذا ليس حديث حديث هو يستخدمه فقط ليقولون ان هذا غالبا ما يوافق ولكن ليس بحديث ولكن هذا الكلام لا اصل له يقول لك هذا الكلام لا اصل له اي من الدين لا ولا يكمل طيب اذا هذين المثالين مشتهر عند العامه يعني عامه الناس يقول هذا يتولى تعلم او يتعلم انه علم او معرفه يقول هذا الكلام طيب والنوع الثاني مشتهر عند العلماء مشتهر عند العلماء فهذا يحتج به بعض العلماء ايضا يعني بمعنى اذا حلف لله ان بعض العلماء لمن يقول هذا ولماذا يقول له سلف مثلا لمن يعني اجتهاده عند العلماء او عند اهل العلم يدل على ان له اصل حتى مثل تعريف ولا يكون عن سلف الامثله اصلا واشياء يعني في هذا الصدر والصواب كما يقول الشيخ رحمه الله عليه التفسير اي ينظر الى انا ما مشان من العلماء ينظر فيه طيب فان لم يخالف ينظر فيه فان لم يخالف نفسا فهو ايه مقبول وان خالف نفسا فهو مردود مطلوب طيب من مشان عند العلماء من مشان عند العلماء حديث او قول لا يقاد بالذات لا يقاد الوالد بالولد اي لا يقتل الوالد بالولد قصاصا اذا قتل الاب ابنه لا يقتل قصاصا هل يكون من العلماء بل عشر العلماء حتى فترة إنما يقول أن الخصاص من كل الناس إلا بين الوالد والولد لا يخص منه لا يخص منه طيب هل الشرع أمنع تعظيم الأعمال حسب بعض المذاهب يأخذون بهذا لكن هذا يخالف نفسه والصحيح أنه يقتل به لأنه يخالف قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر كل حر فما هذا هو الحر وأبوان الحر لا قل الحر بالحر هذا شيء وشو كان يقول وكتب عليه فيها أن النفس بالنفس كان هذا النفس أمام النفس فهذا لا يقتل إذا ظهر الآيات والحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل الدلول المسلم إلا بإحدى ثلاث ذكر في الحديث السيد الزاهي إلى هذا كما قال النفس بالنفس وهذا النفس وهذا النفس لما لا يفتر يبقى إذن الصحيح لا يفتر وإن كان الشهر يعني عند العلماء أو عند بعض العلماء أن الوالدة لا يقاضي بين ولده ما حدث الحديث لا نعمل به يعني لا نعمل به حتى وإن كان صحيح حتى إن كان إيه صحيحا خلاص قال ثم آخر شيء نأخذه حديث المعنهم خبرت أنا دقائق قال المعلم رحمه الله وعن حمل كعن سعيد وعن كرب وهو أمر ما فيه إرادة غير مسمى يبقى حديث المعنهم وحديث إيه المبهم المعنهم الحمد لله على شكل قال أنه إذا دخل القسمة أو النوع دخل إيه تعريفه هو لم أعرفه كتعريف ولكنه ضرب لنا مثالا قال عن سعيد عن كرم إذا عن أنا أقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إذا كان عن والذي إيه يدل هذا حول الحديث خلاص وفي أي لون آخر يدل ثم مؤنن المؤنن أن فلان قال أن فلان قال أن فلان قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال شيء يقول بأن بأن إذا ثم مؤنن خلاص والمعنى عنه هو ما قلت ما أدي بصيغة عن يعني اللفظ فيها إيه عن واختبر المؤلف على تعريف بالمثال لأن التعريف بالمثال جائز يجوز أن تعرفه بالمثال يجوز هذا شرع يعني في الواقع يجوز يعني أن تعرفه بالمثال طيب يقول الآن خلاف المنافقة طيب نحن نسمع أمر المنطقة طيب إذا المقصود من التعريف ما المقصود من التعريف؟ المقصود من التعريف إيضاح المعارف يعني يكون واضحا تعريفه وكان يعرفه بالمثال تعريفه غالبا يجوز ان يقال هذا يقال من الناس امثله حتى ذكر الامر انما العمل بالنيات وانما لكل بين ما يقدر المثال فقال فمن كانت هجرته مثلا بالهجره فقال فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا ونصيبها بالمال او الحكمه فهجرته الى ما هاجر اليه كما قلنا امس خلاص اذا ثم يقول لك نعم وهناك لون اخر كما قلت هو المعنن والمؤلف لم يذكره هنا المعنن ولكن هذا المذكور هو ما روى بلفظ ان يعني بدل ان فلان قال ان فلان قال انه يجب ان صيغه ان وحكم المعنن والمعنن الاتصال في الغالب يعني الغالب والله انما يقول عن فلان عن فلان هذا انما ايه في اتصال في اتصال فلان الا ما هم الا ممن عرف بالتدليس لا الا المدلس يعني المدلس لا يقبل منه العنعنه لا يقبل منه العنعنه يعني اذا قال عنه عن لا يقبل منه اللهم الا ايضا هو اذا طرح بذلك كما يقولون فإنه لا يحكم باتصاله إلا بعد أن يصرح بالسماع في موضع آخر يعني لو قال في موضع آخر أو من الرواة من عرف يدق إذا أرسل أو إذا قال عنه فإنه لا يقول إلا ممن عمل منع منه يعني معروف عند الفن أن فلان إذا ما يقول عن فلان عن فلان يعني عن حنته يدل على اتصال فلان وهذا من طيب يعني تخيل العلماء يقولون أن يشوف العنعنة يقبل ولكن لا يقبل من المدلس طيب هذا معنى أن علماء الحديث يحتاطون يعني هم يأخذون المعنعنة ممن لم يكن مدلسا لكن كان مدلسا يتوقف إذا تبين أنه سمع أو يصدق هو أنه سمع للبريد الآخر، ثم يومها هؤلاء يأخذون إيه منه العنب. خلاص. إذن وهذا كما قلت هذا من احتياج أهل العلم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتحرزون أشد التحرز فيما يوصف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيما كذا أي تنام يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. وقوله يصيب ثم الشطر الثاني، وقوله وهو هذا ما فيه راوي لم يسم، اي ما كان في السند، يعني ما كان من الرواد، هذا لما يقول ما فيه اي ما في السند سند راوي لم يسم، كان يقول حدثني رجل، وكذا لم يكن هذا رجل، يقول الراوي يقول حدثني رجل، من الرجل هذا؟ لا يبقى فيه ابهام، ايه ابهام، او يقول لي هل يقول حدثني عن ثقه؟ نعم، وثقة، لكن من الثقة هذه؟ هذا، من هو هذا الثقة؟ فقال حدثني ثقة أو حدثني من أثق فيه أو من أثق به، كل هذا لا يعني إيه؟ مو لأن ده ليس لنا اسم شخص، هذا إيه؟ لأن وهذا وهذا النوع ليس يكون يعني علماء حديث رجال، يبحثون ما علاقة فلان بفلان بشيء يأتي برجل واسم رجل ومتى ولد وأين ثقة به وأين ومتى مات، هذا عمل يعني كبير. إنما يقول فقط حدث الرجل، وهم لابد أن يعرف من هذا الرجل حتى لا يرد حديثا صحيحا، ولابد أن يبحث فيها، وكان هو قال الرجل الذي يبحثون فيعرفون تعريفه ومتى ولد وأين حاجة، وكان هل هو عادل أو غير عادل أو ضابط وغير ضابط، ثم يؤخذ بحديث أو لا يؤخذ بحديث يحكمون عليه. إذا الحكم المبهم أن حديثه لا يقبل حتى يعلم من هو هذا المبهم، لأن المبهم فقط إلا المبهم من الصحابة، إلا المبهم من الصحابة لا يبحث فيه. لو كان المبهم يعني مثلا تابعي قال مثلا مثلا يعني أبهم مثلا يعني يقول حدثني تابعي يقول حدثني رجل من الصحابة أي حتى لم يرى قيمته ولم يرى قيمته، لماذا لم يكن هذا الكلام؟ لأن الصحابة فإن إبهامه وإبهام الصحابة لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول ثقات بشهادة الله لهم في القرآن، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، لما نصبح هذا أول الإيمان إليه، ثم آيات كثيرة في القرآن وثق وعدل الصحابة. وللأسف الشديد ظهر في هذه الأواني أو الأوقات أو الأزمنة من يسب الصحابة ويتكلمون كما يريدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، لا نقرأ فقط من أخرى الأنبياء فقط، من كان عنده شيء لم يفهمه فسأل. أبدأ من البداية، يقول الناظم رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وزين من أفصال الحديث عدة، وكل واحد أتى وحتى أول صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشبه أو يعد، ترويه عدل ضابط مع مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طلقا وغدت رجاله لاك الصحيح اشتهرت، وما وكل ما عرفت بالحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر أو كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمثلث المتصل الإسناد من رواه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل غالب يتصل إسناده للمصطفى.